واستحباب استعادة المرء من الفتن. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس